موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، نبدأ مجلسنا العاشر في قراءة كتاب التسهيل في لعلوم التنزيل للإمام الجزي. وصلنا عند قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وقراءة مع الشيخ مبارك، تفضل. قال رحمه الله: الحج أشهر، التقدير أشهر، والحج أشهر أو الحج في أشهر، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل العشر الأول منه. وينبني على ذلك من آخر طواف الإفاضة إلى وينبني على ذلك من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة، إلى آخر ذي الحجة، فعليه دم على القول بالعشر الأول، ولا دم عليه على القول بجميع الشهر. واختلف في من أحرم بالحج قبل هذه الأشهر، فأجازه مالك على كراهة، ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذا الأشهر لذلك، فكأنها كوقت الصلاة. فمن فرض أي ألزم الحج نفسه فلا رفث ولا فسوق، الرفث الجماع. وقيل الفحش من الكلام، وهذا هو الرادع. يعني لو نوى مثلا نوى الحج من رمضان وبقي في مكة إلى أن جاءت أشهر الحج، فلا يعتبر يعني حجه صحيح. أو مثلا جاء في رمضان واعتمر وبقي إلى أن جاء الحج وحج، لا يعتبر حجه متمتعا، لأن العمرة وقعت خارج أشهر الحج. ما يعتبر يعني في ذي الحجة، يعني ما يعتبر في أشهر الحج. لم يجز الشافعي وداود، لم يجز هذا أن يكون في قبل الحج، أشهر الحج. ما حج يعني؟ إيه، بس هو لو نوى الحج وبقي على محرما إلى أن جاء الحج، إيه، فيعتبر يعني عقد الحج قبل دخول وقته. ما نزل حرام، فهذا الإشكال. أو نواة تمتع مثلا، نوى أن هذا قال اللهم أنا مثلا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، نقول عمرتك صحيحة وحجك بس أفراد وليس تمتع، لأن نيتك قبل الحج، قبل أشهر الحج. أحسن عليكم. والفسوق المعاصي والجدال المراء مطلقا، وقيل المجادلة في مواقف الحج، وقيل النسيء الذي كانت العرب تفعله. وتزودوا، قيل احملوا زادا في السفر، وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى وهو الأرجح لما بعده، فضلا من ربكم. التجارة في أيام الحج أباح الله تعالى. وقرأ ابن عباس: فضلا من ربكم في مواسم الحج، أفضتم إن دفعتم جملة واحدة من عرفات، اسم علم للموقف، والتنوين فيهم في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين صرف، فإن فيه التعريف والتأنيث. المشعر الحرام المزدلفة والوقوف بها سنة، كما هداكم الكاف للتعليل، وإن كنتم إن مخففة من الثقيلة. جاء في أسباب النزول أنها تزودوا أن خير زاد التقوى نزلت في أهل اليمن، كانوا يعني يقولون نحن متوكلون ولا يتزودون، فأنزل الله تعالى وتزودوا. فهذا يدل على يعني ترجيح القول الأول أنه احملوا زادا في السفر، وليس كما قال المؤلف تزودوا بالآخر بالتقوى. والآية جمعت بينهم، تزودوا يعني طعاما، طبعا يعني اتخاذ الأسباب، يعني افعل الأسباب وتزودوا، واعلم أن خير الزاد إيش؟ التقوى. فالآية تجمع بين الأمرين. أحسن عليكم. وإن كنتم إن مخففة من الثقلة، ولذلك جاءت اللام في خبرها من قبله، أي من قبل الهدى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فيه قولان: أحدهما أنه أمر للحمص، وهم قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم، ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نقف إلا بالحرم، فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له. هذه من العادات الجاهلية تفعلها قريش، أنهم كانوا لا يقفون في عرفة، لا يقفون عرفة خارج حدود الحرم في الحل، فآخر الحرم مزدلفة، لذلك يسمى مزدلفة المشعر الحرام، ويسمى عرفة المشعر الحلال. فهم يقولون نحن خدام الحرم ويسمونهم الحمس ولا يليق بنا أن نخرج. إذا كان الناس كلهم يوم عرفة يذهبون إلى عرفة إلا قريش تقف في مزدلفة، ثم يوم إذا غابت الشمس دخل الناس إلى مزدلفة مع قريش. فقال الله تعالى لأهل لقريش الحمس: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني اذهبوا إلى عرفة وأفيضوا من عرفة حيث المكان الذي يفيض منه الناس. نعم، هذا القول الأول. صحيح مسلم حدث جبير بن مطعم لما ضاع ناقة له في يوم عرفة وبحث عنها فوجد في عرفة وجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع الناس قبل البعثة، فقال هذا من الحمس، ما الذي أتى به هنا؟ استغربوا شلون واحد. فكان من توفيق الله للنبي صلى الله عليه وسلم موافقته الحق قبل أن يعرفه. أحسن الله. والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس ومعناها أفيض من المزدلفة إلى منى. فثم على هذا القول على بابها من الترتيب، وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة. قال الزمخشري: هي كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلا إلى كريم، فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها، وأن ما بعدها آكد وأن ما بعدها آكد. طبعا هذا يأتي في القرآن أحيانا مثلا: ثم خلقناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. في سورة الأعراف ثم خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولقد خلقناكم يخاطب الناس، ثم صورناكم أيضا الناس، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، مع أن اسجدوا لآدم كان قبل خلق الناس وتصويره. فيكون هذا من هذا الباب اللي هو أحيانا تأتي ثم لإرادة العطف فقط من غير الترتيب، وكما ذكر الزمخشري هنا: كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى كريم. فأنت ثم هنا لا تريد فيها الترتيب. والقول الثاني في الآية هذه التي ذكرتها لكم إن شاء الله ستأتينا في سورة الأعراف أن ثم خلقناكم خطاب لآدم، فتكون هي على ترتيبها. فنفس الشيء هنا على القول الثاني، لماذا رجحوا القول الثاني أنه خطاب للناس يفيض من مزدلفة إلى منى؟ لأن الآية جاءت هكذا مرتبة، فهي على القول الثاني تقتضي أن ثم مرتبة، مع القول الأول فهي تقتضي فقط أنها للعطف من غير ترتيب. نعم صحيح، لكن ممكن خطاب الجمع يعني خاطب به الفرد يحصل، تكلم مثلا واحد عظيم أو كذا: أنتم قلتم تفضلت وكذا. الآن الآية: ليس عليكم جناح فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فإذا كان الحديث الأول عن عرفات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لو أخذنا ثم على ترتيبها تكون أفيضوا من مزدلفة إلى منى، واضح من الترتيب. أما إذا ألغيت معنى الترتيب في ثم يصح لك أن تقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أيضا عرفات. نرجع مرة ثانية نفس الحديث، هذا اللي خلى فيها قولان. نعم. قضيتم مناسككم فرغتم من أعمال الحج كذكركم آباءكم، لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه، وقيل كانت العرب يذكرون آباءهم مفخرة عند الجمرة فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك. آتنا في الدنيا، كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. في الدنيا حسنة، قيل العمل الصالح، وقيل المال، وقيل المرأة الصالحة، وفي الآخرة حسنة الجنة، نصيب مما كسبوا. يحتمل أن تكون من سببية. يقول الشيخ سعدي أن هذا من أجمع الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهو يجمع لك حسنة الدنيا وحسنة الآخرة والوقاية من عذاب النار. حسنة الدنيا أشمل من ذلك، يعني المرأة والمال والذرية الصالحة، كل ما يمكن أن تتخيل من الحسنات في الدنيا يجمعه لك هذا الدعاء، وكذلك حسنات الآخرة: الجنة، سهولة الحساب، يسره، سهولة البعث، وهكذا. نعم. أحسن عليكم. نصيب مما كسبوا يحتمل أن تكون من سببية، أي لهم نصيب عند الله من أجل ما كسبوا من الحسنات، وأن تكون لبيان الجنس، أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها، والنصيب على هذا الثواب سريع الحساب. فيه وجهان: أحدهما أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة، والآخر أن يراد به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة، لأن الله لا يحتاج إلى عدة ولا فكرة. وقيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. الله. في أيام معدودات ثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق. أيوة. عفوا. إيه. يعني المحقق لكن بلا بحث يعني. في أيام معدودات ثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، والذكر فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند رمي الجمال وغير ذلك. فمن تعجل أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق، ومن تأخر أي إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار. وأما المتعجل فقيل يترك رمي جمار اليوم الثالث، وقيل يقدمها في اليوم الثاني، فلا إثم عليه في الموضعين. قيل إنه إباحة للتعجل والتأخر، وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو تأخر. جميل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قيل لا إثم عليه يعني لا حرج عليه، يعني الذي يريد يتعجل، تعرفون الحاج يوم العيد يوم العاشر، ثم بعدها يومين الحادي عشر والثاني عشر، إن شاء تعجل وبعد اليوم الثاني عشر رمى الجمر بعد الزوال وخرج، أو تأخر بات ليلة الثالث عشر وفي يوم الثالث عشر بعد الزوال يرمي ثم يخرج. فالله تعالى يقول له: إن شاء تعجل في الثاني عشر، وإن تأخر إلى الثالث عشر فلا إثم عليه. لا إثم عليه يقول الأول لا حرج عليه، يعني لا حرج عليه في هذا وفي هذا، لا يظن أنه إذا تقدم أنه مثلا مخطئ أو ارتكب إثما أو قصر، لا حرج. القول الثاني لا إثم عليه يعني لا ذنب عليه، لا إثم لا ذنب، لأن قد يتوهم البعض أنه إذا أن الفضل في مغفرة ذنب الحاج إنما هو لمن أكمل إلى اليوم الثالث، فالله تعالى يقول لا، كلاهما في الفضل سواء، فلا ذنب عليه سواء تعجل أو تأخر. واضح؟ أكثر فضلا، لكن حديثنا عن المغفرة. لمن اتقى. أما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إباحة، فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهما، فقد أبيح له ذلك من غير إثم. وأما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إخبار بغفران الذنوب، فالمعنى أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاللام متعلقة إما بالغفران أو لإباحة، المفهومين من الآية. من يعجبك قوله الآية: قيل نزلت في الأخنس بن شريق فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا، وقيل في المنافقين، وقيل عامة في كل من كان على هذه الصفة. في الحياة متعلق بقوله أي يعجبك ما يقول في أمر الدنيا، ويحتمل أن يتعلق بيعجبك ويشهد الله أن يقول: الله يعلم إني لصادق، ألد الخصام شديد الخصومة، تولى أدبر بجسده أو أعرض بقلبه، وقيل صار واليا، ويهلك الحرث والنسل على القول بأن في الأخنس فإهلاك الحرث حرقه للزرع وإهلاك النسل قتله للدواب. طيب لو علقنا يعجبك في الحياة الدنيا بقولك أو بيعجبك، إيش يصير المعنى؟ دعونا نأخذها يعني عشان تتضح. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا إذا علقناها بقوله فيصبح المعنى: ومن الناس من يعجبك قوله إذا قال في شيئا في الدنيا، يعني معرفته في الدنيا وحسن تدبيره ومعرفته لي أمور الدنيا يحسن ذلك، لكنه لا يحسن أمور الآخرة، فهو يعجبك إذا تكلم في الدنيا. طبعا إذا علقنا في قوله، كلمة في قوله بيعجبك، ومن الناس من يعجبك في الحياة الدنيا في قوله، يعني في الدنيا يعجبك لكن في الآخرة لن يعجبك، لأنه

طبعا مشهور انه منسوخ. شيخ الاسلام يرى انه باقي، شيخ الاسلام يرى ان الاشهر الحرم حكمها باقي، وايضا ابن القيم رحمه الله. والسبب في ذلك ان السور هذه من اخر السور نزولا، يعني التوبة والأنفال من آخر السور نزلت، وفيها الحديث عن الأشهر الحرم أيضا، وسورة البقرة أيضا مدنية، فكلها أحوال مدنية، ولم يأتي ناسخ صريح، لم يأتي ناسخ صريح. نعم. ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام، أي إباحته حسب ما استقر في الشرع، فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم. وصد عن سبيل الله ابتداء، وما بعده معطوف عليه، وأكبر عند الله خبر الجميع، أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال، أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار المسلمين في سرية عبد الله بن جحش حين قاتل في أول يوم من رجب، وقد قيل إنه ظنه آخر يوم من جمادى. تعرفون جمادى الآخرة هو الشهر السادس من السنة الهجرية، ورجب هو الشهر السابع. فعبد الله بن جحش رأى أحد الكفار وتقاتل معه وقتله في آخر يوم من جمادى، كان يظنه 30، وهو يعني كان الهلال قد أهل ودخل رجب، ورجب شهر حرام، وافترض أنه يعني لا يبتدأ فيه بقتال. فبدأ الكفار يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم يقاتلون في الأشهر الحرم. فالله تعالى دافع عن نبيه وعن الصحابة، فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يعني ايش كبير؟ يعني ذنب كبير وعظيم، قتال فيه كبير. ثم بدأ الرد الآن، قل قتال فيه كبير، ثم تقف. هذا صعب طبعا، هذا في القراءة مفترض انك تقف. قل قتال فيه كبير ثم تبدأ، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر ذنبا من القتال. لذلك يعني الأولى في قارئ القرآن عندما يقرأ هذه الآية أن يقف. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، تبدأ الآن أكبر عند الله، فلأن هذا مبتدأ وليس معطوف على كبير. نعم. أحسن. والمسجد عطف على سبيل الله. المؤلف قال وصد عن سبيل الله ابتداء، وما بعده معطوف. نعم. حتى يردوكم، قال الزمخشري حتى هنا للتعليل، فأولئك حبطت أعمالهم. ذهب مالك إلى أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد، ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه. هذا مثل مالك، الجمهور على أنه لا يبطل إلا بالموت عليه، فلو رجع رجع عليه، لأن الله تعالى قال أحسنت وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر، فقيد الحبوط بالموت، فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعماله. فلو ارتد ثم رجع مرة ثانية للإسلام بقي على ما كان عليه. نعم. نعم. حين راح يذكر ماذا مشان. وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا لقوله فيموت وهو كافر. وأجاب المالكية بأن قوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة، وقوله أصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على الموت على الكفر، وفي ذلك نظر. إن الذين آمنوا الآية، إنصاف من المؤلف يعني يرد على مذهبه، قال في ذلك نظر. إن الذين آمنوا الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه، الخمر كل مسكر من العنب وغيره، والميسر القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور، ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما. وروي أن سائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. إثم كبير نص في التحريم وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية. ومنافع في الخمر التلذذ والطرب، وفي القمار الاكتساب به، ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة. قال ابن عباس: المنافع قبل التحريم والإثم بعده، وإثمهما أكبر تغليب للإثم على المنفعة، وذلك أيضا بيان للتحريم. قل العفو أي السهل من غير مشقة، وقراءة الجماعة بالنصف. وهذا التدرج يعني كان لمراعاة ثقافة الناس وشدة يعني تعلقهم بالخمر، وكانوا يفتخرون به ويقدمونه في الضيوف، وكانوا يمدحونه في القصائد المعلقات، بعضها تبدأ به يعني: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحصة فيها، إذا ما الماء خلطه سخين. تحدث عن الخمر كلها يعني، بدأ عمرو بن كلثوم معلقته بالثناء على الخمر، ثم بعد ذلك بدأ بالقصيدة. فكانت ثقافتهم محبة الخمر والثناء عليها، حتى ينتزع هذا هذا هذا المحبة للخمر منهم، تدرج الشارع فيها تدرجا طويلا، استمرت 21 سنة من عمر الدعوة. صور النبي صلى الله عليه وسلم عمر دعوة 23 سنة، 21 سنة حتى ينتزع الخمر في الفترة المكية، ما نزل إلا قال الله تعالى في سورة النحل: يخرج من بطونها شراب فيها تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني ما يخرج من بطوننا سكرا ورزقا حسنا، والعطف يقتضي المغايرة، فهو ليس من الرزق الحسن، بس إشارة كذا أنه رزق حسن. ثم بعد ذلك نزلت هذه السورة، سورة البقرة، في المدينة، وفيها يسألك عن الخمر الميسر، يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ولم تحرم، فقط إشارة إلى شدة الإثم. ثم جاءت سورة النساء لما جاء قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بس منعهم في وقت الصلاة. وأنت تلاحظون الصلاة تستوعب اليوم كله، فالذي يريد أن يشرب الخمر لا يستطيع يشربها مثلا إلا بعد العشاء، في النهار كانوا يعملون فما كان يتفرغون لشرب الخمر، فبدأوا يعني يبتعدون عن الخمر يعني. إلى أن نزلت سورة المائدة وفيها: إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مع من الشيطان فاجتربوا. وسورة المائدة عن المشهور نزلت في السنة الثامنة للهجرة، ثامنة للهجرة. فإذا حسبت ثمانية للهجرة مع 13 سنة البعثة يطلع كم؟ 21 سنة. إذن 21 سنة حتى تحرم الخمر. وهذا يعني نستفيد منه في الدعوة، نستفيد منه في كثير من الأمور يعني، حتى من أسلم نتدرج في تعليم الإسلام وغير ذلك من الأحكام الشرعية. أحد الأخوة أسلم فقال: ما هو أول يعني ما نبدأ به؟ قال: نختنك. فكاد أن ينفر من الإسلام يعني لولا أن الله رضى. فمثل هذا يعني يؤخر ليس بداية. نعم. قل العفو أي السهل من غير مشقة، وقراءة الجماعة بنصب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال على أن يكون ماذا مركبا مفعولا بينفقون. وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره. تتفكرون في الدنيا والآخرة أي في أمرهما، ويسألونك عن اليتامى، كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم. فإن قيل لما جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها، فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث وقع في أوقات متفرقة فلم تأتي بحرف عطف، وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. والله يعلم تحذير من الفساد وهو أكل أموال اليتامى، لأعنتكم لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم. ابن عباس: لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى. ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا، والنكاح مشترك بين الوطي والعقد. المشركات عباد الأوثان من العرب، فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة فلا تعارض بين الموضعين. فهذه ترى مهمة يا إخواني، والنكاح مشترك بين الوطي والعقد، يعني النكاح لفظة مشتركة بين الوطي والعقد، يعني يطلق على العقد نكاح ويطلق على الوطي أيضا نكاح. إذن لما تأتي آية فيها ولا تنكحوا أو انكحوا أو نكاح، لابد أن نعرف من دليل آخر هل المقصود الوطء ولا المقصود النكاح. فمثلا حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، الوطء هنا بدليل ايش؟ لا لا، هو من الآية نفسها، حتى تنكح زوجا ولم يقل رجلا، فزوجا معناه ايش؟ خلاص تزوج عقد خلاص. فإذا هنا مقصود به الوطء. وهكذا ففي كل سياق ما يدل على المقصود، هل هو النكاح اللي هو العقد أم الوطء. نعم صحيح. فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ، خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه، ولمن قال هذه نسخت آية المائدة فمنع نكاح الكتابيات، ونزلت الآية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة ولا أمة مؤمنة، أي أمة لله حرة كانت أو مملوكة، وقيل أمة مملوكة مؤمنة خير من حرة مشركة. صحيح، هذا الثاني والصحيح، ولا أمة يعني عبدة مملوكة خير من حرة مشركة، يعني لأن المقصود هو ضرب الأمثال بالأدنى على الأعلى، يعني الأمة خير من حرة هنا. أما أن المقصود أمة هنا معنى العبدة لله فهذا بعيد، لأن لا أحد أصلا يقارن بين مؤمنة وكافرة، حرة هذا ما بدهي أن المؤمنة أفضل يعني. نعم صحيح. ولو أعجبتكم في الجمال والمال وغير ذلك ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوهم نساءكم، وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله ولا تنكحوا المشركين، لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال ولا عبد. وهذه يعني فائدة لطيفة، لا تنكحوا في الرجل قال لا تنكحوا، في المرأة قال لا تنكحوا، فدل على اشتراط الولي فهو الذي ينكح الزوجة الأمة، ينكح وليته يعني سواء بنته أخته. وهذا أغلب القرآن بهذا السياق، أغلب القرآن جاء بمثل هذا السياق وهو الإنكاح، فاشترط لها الولي. يعني يقال عن بعض العرب أنه سمع قارئا يقرأ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أيوة. فقال هو والله لو آمنوا ما وهم كانوا تعرف يعني أهل دقة في الفهم يعني، فانتبه القارئ وبدأ عدل قراءته وقال ولا تنكحوا المشركين. ولا عبد، أي عبد لله، وقيل مملوك، أولئك المشركات المشركات والمشركون يدعون إلى النار، إلى الكفر الموجب للنار بإذنه أي بإرادته أو علمه. ويسألونك عن